الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نويت أن أحج بإذن الله هذه السنة، وقال لي صاحب الحملة إن انطلاقتنا سوف تكون يوم سابع، وبذلك لن تستطيع أن تكون متمتعا، فعليك أن تكون مفردا أو قارنا، وأنا هذه أول حجة لي وأريد أن أكون متمتعا، فهل يجوز لي أن أذهب وأخذ عمرة وأرجع إلى البيت ثم أسافر مع الحملة مرة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عرف العلماء التمتع بأنه الإهلال بالعمرة ثم الإهلال بالحج، إما في وقت واحد وإما في سفرة واحدة. فإذا كانت ظروف الحملة لا تتيح لك أن تعتمر قبل الإهلال بالحج في اليوم الثامن وأنت تريد أن تكون متمتعا، فلا بد أن تبحث عن حملة أخرى تتيح لك ذلك إذا أمكنك ذلك. وإذا لم تتمكن من ذلك وأردت أن تعتمر في هذه الأيام في أواخر شهر ذي القعدة، فإذا اعتمرت ورجعت إلى بلدك فإن الأفضل لك باتفاق الأئمة الأربعة أن تكون مفردا، لأن قطعك بين العمرة والحج بسفرة لكل واحدة منهما من بلدك تلغي كونها عمرة تمتع، فإن الإنسان إذا اعتمر ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فإنه لا يعتبر متمتعا. فإن من خصائص عمرة التمتع أن تحرم بها في أشهر الحج ثم تعتمر ثم تبقى في مكة إلى اليوم الثامن إلى الإهلال بالحج، أو تخرج من مكة إلى غير بلدك إما إلى الطائف وإما إلى جدة أو نحوهما، لكن لا ترجع إلى بلدك، فمتى رجعت إلى بلدك فإنها لا تعتبر حينئذ عمرة تمتع، وإنما تعتبر عمرة مستقلة لا شأن لها بنسك الحج. والذي أشكل عليك يا أخي الكريم أنك تريد الأفضل، وإن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن التمتع ليس هو الأفضل مطلقا، بل القول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الإفراد يكون أفضل تارة، والقران يكون أفضل تارة، والتمتع يكون أفضل تارة. فما هو مشهور عندنا من أن الأفضل هو التمتع مطلقا هذا فيه نظر، ولذلك فالأقرب إن شاء الله في هذه المسألة هو التفصيل وبيانه. أن نقول إن الإنسان إذا ساق الهدي من بلده أو اشتراه في الطريق قبل وصوله للمواقيت فإن الأفضل له أن يحج قارنا، كما اختار الله عز وجل لنبيه أن يكون قارنا بسبب سوق الهدي، فمن فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي فإن الأفضل له أن يكون قارنا، سواء ساقه من بلده أو اشتراه من طريقه سفره قبل وصوله للمواقيت. فإذا في هذه الحالة يكون القران أفضل من التمتع وأفضل من الإفراد. الحالة الثانية: إذا لم يسق الهدي وكان قد اعتمر في أشهر الحج، فمن اعتمر عمرة خاصة في أشهر الحج رجع منها إلى بلده فإن الأفضل له باتفاق الأئمة الأربعة أن يحج في هذه الحالة مفردا، فالإفراد في هذه الحالة يكون أفضل من التمتع ويكون أفضل من القران، وهو الذي تنوي أنت أن تفعله الآن، أن تذهب الآن في أواخر شهر ذي القعدة وهي من أشهر الحج إلى مكة لتعتمر عمرة خاصة ثم ترجع إلى بلدك. فإذا هممت بالحج في هذا العام فالأفضل لك أن تحج مفردا، أن تكون مفردا لا متمتعا. وإذا لم يسق الإنسان الهدي ولم يكن اعتمر في أشهر الحج فالأفضل له في هذه الحالة أن يكون متمتعا. فإذا إطلاق الفضل للتمتع هذا فيه نظر، بل التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي ولم يكن اعتمر في أشهر الحج. فالذي أوصيك به يا أخي أن تفعل أحد أمرين، إما أن تغير هذه الحملة التي ستلجئك إلى نسك أنت لا تريده وإنما تريد غيره، فإذا وجدت حملة أخرى تمكنك من أداء العمرة والحج على وجه التمام والكمال فهو أفضل. فإذا لم تجد حملة متاحة ولم تجد إلا تلك الحملة المعينة، فحينئذ بادر الآن واعتمر عمرة مستقلة تنشئها ثم ترجع منها إلى بلدك، ثم بعد ذلك تحرم في اليوم الثامن بالحج مستقلا من غير قرنه بعمرة وتكون مفردا، فهذا هو الأفضل في حقك، والله أعلم.